ما الحكم الشرعي في من يشتري سلعة بتقسيط ثم يبيع ثم يبيعها ويأخذ ثمنها؟ هذا ما يسمى في مصالح السوق بالحرق، وأفتى علماء العصر من الاقتصاديين بأن هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، لأن فيه المساس بسلع الناس وأقوتهم.